ولا يتلمح العواقب ولا ينظر إلى النهايات والمآلات. صح ولا ما صح؟ ما بينظر إلى شنو؟ إلى النهايات. كيف يا أخواننا؟ كيف لا ينظر إلى النهايات؟ تأمل، شهوة تخرج صاحبها من حد الاعتدال والهيبة والوقار وقوة الشخصية إلى الضعف وأضداد هذه المسائل. بمعنى الواحد تجد عاقل جدا، لكن لما مثلا عنده مرض في شهوة النساء، لما يشوف النسوان بيتبرجش مع أنه ذو العاقل وفاهم، وتجده بعد ذلك يذل في هذا الباب وتذل قدمه، فيصبح وقد جرى وراء الشهوة فلا ينظر إلى عواقب الفضيحة ويفضح بعد ذلك. هذا حاصل لما حاصل الإنسان دعاية لشنو؟ للشهوة أنه قضية. لكن طيب الشهوة دي ممكن يحصل فيها فضيحة، ما بعين للفضيحة، ما بعين للقيامة، كويس؟ ده اللي يقضي ساعته يتونس مع البيت يضحك معها، والبيت أسوأ بالمناسبة، البيت أسوأ. ليه؟ لأنها هي اللي حتتحمل العواقب الكبيرة في الدنيا، إذا حملت بتبقى في إجهار، وأهلها إذا عرفوا بيقتلوها، كان ما قتلوها عار لهم، والناس تكلوا بتحت تحت، والرؤوس العالية تطعطى، والبيوت الشريفة تهدم، وبيوت الفضيلة تلطخ. وده كله الأب كان تارك الحبل على شنو؟ على القارب من باب الثقة. لكن يا إخواننا المرأة أمام الرجل ضعيف، ما في حيث ما ثقة، والرجل أمام المرأة شنو؟ ضعيف، ما في حيث ما شنو؟ ثقة. وإلا تأمل قول عمر بن عبد العزيز، لا يخلون رجل بامرأة وإن كان يعلمها القرآن وهي مريم بنت عمران. مريم بنت عمران جابوها لك، قال لك قريها قرآن، وقفوا لك في أوضة ما تقريها. قلوا لي إخوان نفتح الباب، مريم بنت عمران تاني جدول عنده كلام، وريم الزول بيقول لك ده زي أختي، ودي بنتي أنا ربيتها واثق فيها، واثق فيها، لكن هي ما إنسان إلا تكون حجر. طالما إنسان إذا عين لها شاب ساكت نظره يتبسم يؤثر فيه ويبرجله برجلة شديدة. عشان كده قال لك لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. كم يا إخواننا أنا ما أعرف الناس الشريعة دي خاتنه ورا ظهرهم ليه؟ كويس؟ في واحد مشى شهرين، مشى يدرس، مش يدرس، تبادل ثقافي مع زميلة له، يعني الجامعة بتاعته في السودان اختارته هم الاثنين بس، هو وزميلته، وقع له اختيار انه يمثلوا الجامعة دي في المنطقة المعينة في بلد أوروبي مع الجامعة تانية. طبعا ناس البلد الأوروبي قاموا استقبلوهم ونزلوهم في فندق الجامعة دي على حسابهم، وأي واحد ادوه غرفة براو. الولد والبنت على حس ان هم بعيدين، وانه البلد إباحية، والبيت بتلقى انه اقرب الناس في المجتمع ده كله هي للولد ده، اجروا غرفة البيت وقعدت مع الولد في غرفته. الولد براو بيحكي لي انه بيزنوا صباح ومساء راكدين سوا، قال لي شهر عسل رسمي، شهر عسل مجانا، لا مش خطب، لا ادو شاكوش، ولا ادو زردية، ولا جاب، قال لي جيب حلة، ولا دفع، ولا مأذون. يا أخي صندوق بارد ما فيه يثني بيها صباح ومساء. لما جو راجع البيت أهلها ضبحوا لها، كرموا لها، بدل ما يضبحوها ضبحوا لها، ضبحوا لها بنت نجات من فرنسا، قالوا مشت مثلت السودان، ضبحوا لها كرامة. هم محتقرون احتقار، قال لي شوف المطلطشين دي ضارحين لبيتهم، قال هو جاي يتوب يعني. تقول لي لا تسافر امرأة إلا مع رفقة مأمونة، ورسول الله إلا مع ذي محرم. أنت بتألف في الدين ولا شنو؟ بتحرف ولا شنو؟ في مرة حاجة مع أبو بكر وعمر، حاجة معهم، قال ليها ما تحج السنة دي لحد ما جراجك مناعة، قال ما تحجك. ها رأيكم شنو؟ كده رأيكم شنو؟ مرة حاجة مع أبو بكر وعمر رجع قال لا ما تحج لحد ما إجراءك تحج مع محرم ما عندك محرم ما عليك حج أهلاك وشرب ثاني في رفقة مأمونة وري رفقة مأمونة أكثر من أبو بكر وعمر وفي امرأة فعل جاء رسول الله قال له أنا ماشي الجهاد رسمي خرج الجهاد ومرتي ماشي الحج قال لي خلاص أنت في سبيل الدين أصلا أمشي أنا والمرأة تحج مع الرجال الرفقة المأمونة قال له أترك الجهاد وحج مع امرأتك ثاني فيك في فوريني في شرطان الناس دارين دين ولا دارين لعب الكلام ده واضح الماضح دارين دين ولا دارين لعب ها دارين دين ما في رحلة علمية ولا حج بدون محرم لا تقول لي رحلة علمية ولا رحلة ثقافية ولا رحلة يخد العيد يا أخي شوف الزول المشى قبل ما عاش على العسل لما جوع ضبحوا له هم محتقرون بدواخله قال لي شوف الناس المطرطشين دي قال لي طبعا هم ما عارفين يعني قالين بالتهم شريفة لكن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء تخيل زول شال زول كتفه ورمى في البحر قال له ما تتدلى بالموية حصل غلطان من البيت ولا هلا الغلطان من البيت ولا هلا يقول أنا ما أعرف قيم الأعراض والمحافظة عليها والحرص على الأعراض وعلى الدفاع عنها والموت في سبيلها يا أخي من مات دون عرضه فهو شنو دون عرضه فهو شهيد كويس هذه القيم انتهت يعني نخوة الرجولة ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب اضمحلت والله لا أدري لذلك هذه القضية قضية الشهوات قضية خطرة جدا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قال وإنك لتجد الرجل العاقل الأديب الأريب بهيبته أمام الرجال يضعف أمام شهوة النساء فيفقد وقاره وهيبته بل إنك لتجد الرجل ومعه امرأة جميلة يتعشق امرأة بالحرام الذميمة دميمة قبيحة العقول تستهجن ذلك ولكنه يتعلق بها تبريره غير تبرير السوداني السوداني كان عنده له تبرير تبرير إنا كاذبار يعني واحد قدام صاحب له واحدة شينة ومرته قمت يكون مصاحب الشينة دي ويمشي يوقف عربيته جنبه وينزل ما في عقد الناس يقولوا بلا شوف فلان مصاحب واحدة يحسد ماله يقول لك لا دي كاذبار ده تبرير منه تبرير السلطانين أما تبرير الشريعة قال ذلك أن محبة الله والشهوات المحرمة كلام تيمية ضدان لا يجتمعان في قلب فإذا دخلت محبة الله طردت الشهوة المحرمة وإذا دخلت الشهوة المحرمة طردت محبة الله ما بيجتمعوا وسبحان الله يقول ومن كانت له شهوة في غير حرام لا تطرد محبة الله إنما تقويها كمحبة الولد والزوجة سبحان الله شيء عجيب لو بتحب ولدك وبتحب زوجتك ده ما بيتعارض مع محبة ربنا لكنك بتحب لك وحدة غير مرتك وطبعا الموبايلات بقت فتن والله أنا قررت أخلي الفتوى والله العظيم قررت أوقف الفتوى لأنه بمر علي مرات أسبوع بيسألوني أسئلة يا من رافضة يكبس يكبس أشخ للناس بلا سبب زول ما عنده علاقة يا طاهر الحبيب إلا في الجامع يتكلم معاي يقول لك ما عندي طريق حسنة مع إنه ما عنده ذنب في ناس سألوني يا أخي ذات أسئلة والله العظيم يعني تخلي الإنسان يحتار يعني في واحد سألني كان قريب قال لي إنه هو شاب في الثانوي لما كان الكلام ده والآن هو في الجامعة قال لي كنت في الثانوي مشيت لناس أقربائنا نزلت معهم في البيت من أهلي يعني فيه مرأة مطلقة

وقد يجد الرجل في الحرام متعة لا يجدها في حلاله، ويجد انبساطا لا يجدها في حلاله. يا أخي في ناس الواحد يتكلم مع النسوان الثانيات بالدين كلام ثقيل كويس، ومرته ما بدها كلامك زي ده، صارم مع مرته الأكل والشاي وكذا، لكن مع النسوان الثانيات مكانات ثقيلة، بيكون مكانات ثقيلة جدا مع ديك. أنا مما شفتك اتبرجلت، وأنا مما عينت ليك عيوني ما أعرف حصل لها، وكراعك زي كراع الفيل، وعينك زي عيون الكليسة، وأنا ما أعرف ذاتي أقول شنو. أنت ما نصح، مشكلتك إذا كنت ما نصح، أنت عندك شذوذ في العاطفة وانحراف في الشهوة. يا أخي ما تقول يا مرتك المكانات دي ما تكبها لمرتك، اللي بيقول لك حرام منه تكب المكانات للنزوانة الثانية. وحدث عن أجهزة الموبايل وما فيها من الرسائل والغراميات والسوء، أعوذ بالله. يا إخواننا أنا يؤسفني أن أقول بملء في عصرنا هو عصر تفجر الشهوات، مش شهوات عادية، الشهوات متفجرة، هو عصر تفجر الشهوات. لذلك يعني الطريق الذي أنت تسير فيه من أكبر قواطعه الشبهات والشهوات. ولكن أود أن أقول لك في هذه المسألة يعني كلاما. يقول ابن القيم: قل أن تجد صاحب شهوة يعزم على التوبة ويستطيع، قل نادر يعني. زول قلت أنا من يوم الليلة والله أنا مرة واقف في شارع عبد الله، واقف لا أركب المواصلات والدنيا سخانة شديدة وأنا عرقان، جاني شاب حجيه جيافة وشاكل بنطلون وزول وجيه، قال يا شيخ أنت فلان فلان محمد، قلت له والله، قال لي أنا مغروض فيك والله أنا ماشي كده، قال لي راكب المواصلات والله ما واصل الشرطة، وقفت الكمساري ونزلت بس عشان أقابلك لما شفتك، قال لي لمحتك بالشباك، وقف الكمساري وجاني قطع الظرف وجاني، أنا ماشي كده هو ماشي كده. شعرت إن زود الموضوع شنو مهم، موضوع شنو؟ قال لي أنا كان عندي علاقة آثمة مع طالبة معي في الكلية، وقررت إنه أتوب، وبقيت أصلي الصبح في جماعة، ما كنت أصلي في جماعة، قلبه رجع إليه كويس. قال لي أصلي الصبح وأقرأ لوح وأقرأ قرآن وأبكي وأجري، أقول الليلة البدي كان ناقشني الليلة، أنا أدي عليك كلام أقطع عليك بالرأس. قال أول ما أجي خاش الكلية تجيني جاري علي، أنت تأخرت وكذا تضحك. قال لي ثاني خلاص نمشي الكافتيريا وأشتري البرجر وناكل ونضرب. أمشي صلاة الظهر، في الظهر ألوم نفسي لهم، ما أتمنى ما أطلع من الجامعة عشان ما ألاقيها، أطلع أقول أنا الليلة أحسمها، لازم البداية أنا أحسمها، أطلع لما أشعر نفسي أنه ضعيف أطلع من الجامعة للبيت طوالي. قال لي أنا أسبوع حتى الآن داير تديني كلام نهائي، أنا داير الموضوع ده، أنا داير أتوب لله يا أخي، لكن بس عقدتين وحيدة بدي. قلت له أسمع أنت بتثق في كلامي؟ قال لي أحكي ما بثق فيك، أوقف الحفلة وأجيك يا أخي. قلت له خلاص تخلي الجامعة نهائيا، من ذبح على الأذى ما تمشي الجامعة، تخلي الجامعة نهائيا. قام سكت، أنا سكت أبيت تكلم سكت، أنا أصلا منتظر الحفلة كان جاد بركب بمشي. قال لي لكن أقول كيف؟ قلت له أسمع الجنة ولا الجامعة؟ قال لي الجنة. قلت له دي بتطيرك إلى الجنة، الجامعة دي بتطيرك إلى الجنة، خليها شو يعني؟ بيسجلك شهادة من ربنا اسمها العفة، في شهادة الله بيديك لها اسمها العفة، دارت أكثر من كده شو؟ الكلام وقع له. أنا ما قلت له عندك حاجتين بس، قلت له يا تمشي تنقل من الجامعة تمشي الفاشل، لكن برضه بتلقى، لأنه في الفاشل برضه بتلقى بنات هناك، هتمشي وين؟ ما عندك طريق. قال لي طيب الحل الثاني شنو؟ قلت له تتزوجها. قلت له تخلي الجامعة لجدي، يا تتزوجها. قام سكت، قلت له بدي كعبة؟ قال لي والله ما كعبة يا مولانا، والله بدي 100 محترمة. وجات وفي الأول ذاته ما كان دار تعمل معنا علاقة، ولكن اتعملت وبقى في تعلق. وبعد ذاك قلت له طيب هل يعني زنيت بها؟ قال لي لا والله، لكن بس يعني خطيت ايدي فيها وحاجات زي دي، لكن ما يعني ما زنينا كويس. قلت له انت بترتضيها ام لعيالك؟ قال لي هي بترتضيها. قلت له اسمع بعدين ما تمشي تعاين في شوف عقد، تقول ده بيشبه منه يا ربي، تعاين في اولاد الجيران وتعاين في الشارع تقول ده بيشبه منه، اضانه دي ما اضاننا ونخرته دي ما نخرتنا. قال لي لا انا الجد كويسه. قلت له خلاص ده الحل،

قال رجل أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت. الرسول قال لك الرسول ما الأخوان المسلمين ولا أنصار السنة ولا الصوفية ولا البلاغيين، الرسول قال لك أخوك شقيقك يخش على مرة الجوع كعب زي الموت. الناس يقول لك أنتوا جافين، بل أصح الرسول جافي، دي بتقطع المحنة، الرسول بيقطع المحنة. لا تشدد، الرسول مشدد، بس أنا بحول الطوالي بوديك الأمية طوالي، أنا الأمية بتجيب الموضوع ذاته، بحولك الأمية راشم إلا تكفر بعدها، إلا تكفر. يا إخواننا الخطاب واضح جدا، الرسول عليه الصلاة والسلام إلا تقول ما قال، كان قلت ما قال صحيح البخاري، وكان قلت قال راشم راشم، قال لك مسافة إلا بعدين أخرى. يقول لك والله يا أخي الآن بقى في طيارات، أنت عارف المشكلة كلها في الطيارات، الدواب دي لو كان بيسافر بالإبن ساحي، لكن الطيارات دي بقى في اختطاف وفي مغريات في الطيارات. يا أخي ممكن يشيل تلفونه في الطيارة، بس تلفونه يقول لها أنت ساكنة وين، تلفونكم شنو في البيت، وينزل ويستقبلوا أهله في المطار وزي ما بيعرفه، وبعد ذلك يمشي ويضرب لها تلفونه. هرأي شنو إذا ما كان في تلفونه؟ الزمان حلال حق الزمن ده يبقى حرام، والزمان حرام حق الزمن ده يزيدوا شوية كمان، كان الناس دايرين الاستقامة جد يعني. لكن يا إخواننا الرسول لما تكلم عن الحديث يتكلم عن الإنسان كإنسان بمشاعره وقيمه وانفعالاته وغرائزه التي هي موجودة في كل عصر، والمرأة مرأة في كل عصر، والرجل رجل في كل عصر، تختلف بعض الفوارق، تختلف البيئات، تختلف الأشكال، ولكن تبقى المعاني هي المعاني. لذلك هذا كلام يعني أظنه واضح جدا، فالتعامل مع الأوامر بالانقياد والتعامل بتصديق الوعد والوعيد. إخواننا الوعد والوعيد، قال لك في جنة في جنة، في نار في نار، تكون متأكد ما تكون شاكي، وتعظيم الأمر والنهي. قال لك الشداء مش فقط تأخذه تسلم به، تعظم هذا الأمر الذي أمرك الله به، وتعظم النهي الذي نهاك الله عنه. إخوان القرآن ده كلام الله، الله يقول لك ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الله يقول لك ما تقربوا، كلامه يقول لك ما تقربوا، انت رأي شنو ثاني؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. الله ينهك عن أشياء انت ينبغي أن تراها أنها من العظائم الكبيرة على تعظيم قائلها. لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. طيب، ثم تأسس المعاملة على اليقين والإنصاف، وده كلام تجيب بالمناسبة، تأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. طيب، ابن القيم يفسر الكلام، تأسيس معاملتك مع الله على اليقين والإنصاف، وتأسيس معاملتك مع الخلق على اليقين والإنصاف. كيف ذلك؟ تؤسس المعاملة مع الله على اليقين، بيقول والله يعني القيم أورد أبيات شعر، قال قائلهم اتبعوا طريق الإسلام تحوطا. كيف؟ قال زعم المنجم والطبيب كلاهما، الطبيب والمنجم الاثنين زعموا لا تبعث الأجساد، قلت إليكما. المنجم والطبيب قالوا شنو؟ الأجساد شنو؟ أنت بعث عاد، قالوا شنو إليكما يعني شنو؟ أقنعهم قالوا شنو؟ إن صح قولكما فلست بخاسر، يعني كان فعلا ما في بعث أنا ما خسران، أو صح قولي فالخسار عليكما. ابن القيم كلام لا بفعل، ده شاكي، كان انتو صح انا بيجينا عوجة، وكان انا صح بيجيكم عوجة، قال ما في الكلام هذا، يقولوا انتو بيجيكم عوجة وانا بيجينا عوجة بيجينا عوجة لانه انا مؤمن. فعد ابن القيم هذا ضرب من ضروب شنو؟ التردد. والتعامل مع الله لا يكون بمثل هذا التشكك، يكون بشنو؟ باليقين. أي زول نحشك؟ قل له يا الله في في بعث. قل له والله شوف شوف القرآن كيف زعم الذين كفروا ألا يبعثوا. شوف الآية قال شنو؟ قل بلى وربي لتبعثن. شوف الكلام ده كيف؟ شوف الحليفة دي. قال له والله تبعثوا. واحد يقول لك ها ما في قيامة. قل له والله الله يقوم وقوم والله تقوم قوم. ما تقول له أسمع كان ما قمنا أنا ما عندي عوية لكن قامونا بعدين تحقق الأحلام. ما تقول له كده. هذا شنو؟ هذا تردد وتشكك لا تصح معاملة الله به. أما معاملة الله على الإنصاف يا إخواننا كيف نوصف الله؟ أولا بالقيام بواجب العبودية الحقة لله وأن لا ينازع ربنا صفات ألوهيته وكماله مع شوف الكلام ده كيف شوف الكلام ده جيد مهم يا إخواننا. قال من إنصاف الله أن لا يشكر سواه على نعمائه. يا إخواننا ما الله بدي ما بقول الله داني بقوله شنو ناس الوزارة الدوني تقول ناس الوزارة شنو الدوني ما بقول الله داني. أول حاجة تشكر الله بعدها شكر الناس لأنه هذا شكر الوسائط. شكر الوسائط مصوب بالمناسبة. قال عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فهنا قال أن لا يشكر على نعمائه سواه وأن لا يدم إنصاف الله وأن لا يستعين بالنعم على معصيه ولا يحمد على رزقه غيره على رزقه غيره. يخشوا الكلب كيف؟ أول حاجة الله ذاك نعمة يبارز الله بشنو؟ ها؟ بالمعاصي. والمعاصي أي معصية؟ ابن القيم يقول ما عصي الله إلا بنعمه. هل عنده قروش؟ أداله الله. هل عنده عربية ركب فيها البنات؟ أداه الله. هل عنده صحة وعافية؟ أداه منه؟ الله. الفنانين اللي بيغنوا ديل في الحفلات أصواتهم الجميلة جابوها من وين؟ ها؟ أداه منه؟ أداه الله. شوف يعصى الله بشنو؟ بنعمائه. الدش والفضائيات الأشياء اللي بيدها الله الناس نعم أنعم الله عز وجل على عباده يعصوا بها ربنا. فللأسف الشديد هذا من عدم إحسان المعاملة والتأدب مع الله أن يعصى الله وأن يحارب بنعمائه سبحانه. وهذا حاصل اليوم ولا ما حاصل؟ أن يحارب الله بنعمائه أعوذ بالله. وهذا كفيل. نسأل الله السلامة والعافية. ابن سعود وجد زازان يمسك العود يغني. ابن سعود ماشي من المسجد بعد صلاة العشاء ولقى زازان شنو ماسك العود يغني. وقف استمع إليه قام جاء وقف عليه زازان ومعه المجموعة. قال له ابن مسعود لما شاف المسعود خلعوا طبعا. إخواننا تخيل الصحابي في زمن التابعين عنده من التبجيل والوقار ما عنده حتى ما سفه. فأمسكوا العود فقال له أي بنية يا له من صوت جميل لو كان بالقرآن. كسر زادان العود في مكانه وصار عالما من العلماء ولزم ابن مسعود وصار راوي علمه للناس. كلامنا كثير. السلف دين ربنا اداهم الاخلاص. قال له والله صوتك سمح لكن كان يكون في القران. كسر العود طوالي وبقي في القران. اخرج شنو؟ والله نحن الواحد يديهم محاضره كامله يقول لك لسه ما اقتنعت يا مولانا. تقول تعال نعمل جلسه عشان نقنعك الغنى حرام ولا ما حرام. ويجيك والله في السودان عندنا جلسه يجيك الفنان شايف كتاب ابن حزم يقول لك ابن حزم جوز الغنى. الفنانين عندنا في السودان شايف كتاب ابن حزم. ابن حزم جوز الغنى قال سال من شعرها أشنو؟ الذهب وثاني شنو؟ وفتدنا ومسك أي وشنو ثاني؟ قع كذا ابن حزم قال كذا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا قلنا الإنصاف في حق الله تعالى. طيب الإنصاف في حق العبيد أن يعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه. ده الإنصاف. ده إنصاف يا إخوان. إذا الناس عملوا كيف؟ كيف تحب أن يعاملك الناس؟ تحب أن يعاملوك بالاحترام والوقار وعدم الأذى. عامل الناس إنصافا

فناء إرادة وفناء مريد وفناء مراد. فناء الإرادة ودي أجل درجة عند ابن القيم، إنه إرادتك إذا اصطدمت مع إرادة مولاك أن تفنى إرادتك فلا يكون لها معنى. أنت دايت تأكل حاجة والله ما دايت تأكلها، تعمل شنو؟ أه؟ تخليها، مش تخليها بجسدك، تخليها بشنو؟ بإرادتك، تنصرف عنها إرادتك نهائيا، تشوف الشيء منعك منه الله دعك عب حاجة. لأن ربنا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما شنو وما بطن. ففناء الإرادة أن تفنى إرادتك أمام إرادة محبوبك، فلا ترى لنفسك إرادة. الفناء في شنو؟ فناء المريد، فناء شنو؟ المريد. طيب فناء المريد أن يفنى المريد عن النظر إلى ما سوى الله. أي ناس بشر ما يعينهم، ابن القيم بيعتبر انه كونه ما يعين لرغبته نفسه اجل من انه ما يعين للناس، لان من قدر على زمام نفسه قدر ان يصرف نفسه عن النظر الى شنو؟ الى الناس. فكانه في فناء، تعتبر الناس كل ما في شيء، تخد قدام العالم ده كله صفر وتعمل شغلك مع الله، ده اسمه فناء. شنو؟ فناء المريد. اما الفناء في المراد في الله ده الباطل، يعني انه البني ادم المخلوق يقبل الله ويخش في الله، وهذا كفر بواح وضلال صريح. لا بد من التفريق بين الربوبية وبين العبودية، العبد عبد والرب شنو؟ رب. لكن القول العبد رب والرب عبد، ألا ليس شعري من المكلف؟ هذا أكثر الكفر وأضل الضلال، إذ أنه جعل كسر الحواجز بين الخالق وبين شنو؟ المخلوق، فجعل المخلوق شنو؟ خالقة. لكن ده اخواننا من عدل السلف، اذا اراد قال بالفناء فناء الارادة فلا يرى لنفسه ارادة امام ارادة الله فتطمحن ارادته وتبقى ارادة الله فلا يرى الا سواها فيعمل بمقتضاها، كان هذا فناء محموبا. واما اذا قصد بالفناء الفناء في ذات الله وفناء العبد في الرب، هذا كفر وضلال. وبعد الافضل عدم استعمال هذه في شنو؟ هذه الألفاظ المحدثة، واستعمال الألفاظ الشرعية اللي هو من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم شنو؟ مشكورة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أن تفنى إرادتك، بدل ما تقول تفنى الإرادة وتتحدث عن مصطلحات موهمة، الأفضل عدم استعمال هذه شنو؟ هذه المصطلحات. نكون بذلك بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من منزلة الاعتصام بالله تعالى. نجيب على بعض الأسئلة ونصلي. المسلم إذا شكته شوكة تكون له كفارة، البعوضة كيف؟ البعوضة أذى خلاص، إذا كان أذى برضو عنده في أجر. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل الصبر الذي ليس معه تشكي، الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، ما تقول عمل لي وشال مني وأولادي ماتوا وقروشي كملت، ما تكلم، ما تشكل الخالق إلى شنو؟ إلى المخلوق. كيف يكون السكران في ذمة الواعي؟ والله كان أنا ما قلته، شوف الزور اللي قالوا منه، قال كيف السكران يكون في ذمة الواعي؟ أنا ذاك داري أعرف كيف السكران يكون في ذمة الواعي. أزود سكر براء ولا سكره؟ سكر براء ولا سكره؟ الله بيسأله ولا بيسأله؟ طيب كيف يكون في ذمة الواعي؟ ذكر شو مثال؟ طيب قد علمنا منك في الدرس السابق جواز بيع الشرائط والكتب في المسجد، وحدثتنا في درس التوحيد عن حديث يحرم ذلك رواه ابن ماجه، فهل يجوز بيع ذلك أم لا؟ أولا المسألة التفصيل فيها أنه هل المقصود بالبيع فناء المسجد أم حريمه؟ حريم المسجد. والراجح من قول الجمهور فيما نقل النووي في المجموع شرح المهذب في أحكام المساجد أن حريم المسجد ليس له حكم المسجد على الإطلاق، والدليل جواز بناء مراحيض داخل فناء داخل شنو حرم المسجد، وعدم جواز التبول داخل المسجد. ده المسجد ما يجوز الزول يبول فوقه، لكن في حوش المسجد ممكن الزول يسير؟ ممكن يعني حسب المراحيض دي وين؟ جوا المسجد، جوا حرم المسجد. فحريم الشيء له حكمه في جواز الصلاة فيه، وليس له كل أحكامه في أحكام المسجد، فده في حريم المسجد. اثنين، الممنوع هو الفناء، والممنوع البيع الذي لا يعود بنفع على شنو؟ على مقصد المسجد. فقال لا يصلح فيها إلا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء ما صنعته، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله. فهذا الذي سيباع في المسجد متعلق برسالة المسجد، اللي هو شنو في الغالب الشيء بيتباع في المسجد شنو؟ أشرطة وحديث ومحاضرات وكذا. يعني المحاضرة دي حسة دي بتطلع تلقاها برا في في في الناس السرقان بيبيعوها طوالي، بيبيعوا المحاضرة دي. فمعناها ده تسهيل لشنو للناس. طيب باعوها ليه؟ باعوها عشان هم يستمروا، عشان يستمروا في شنو؟ في الأمر. فالأمر فيما أعلم والله تعالى أعلم فيه سعة، كيفية المحافظة على التوبة والاعتصام من الزنا توبة نهائية، أذكر كيفيتها والوسيلة إليها وما يتبع في ترك الشهوة. عندي محاضرة تحت عنوان صراع مع الشهوات. المحاضرة دي مش جاهزة، أنا كتبتها كلها 9 أوراق فلوسكاب كتبتها كلها، يعني لو شاء زوج قراها بتبقى محاضرة إن شاء الله عشان الموضوع ده. فممكن أقول لك حس الآن حنعلن عن المحاضرة صراع مع الشهوات، لكن أدلك على كتاب ذم الهوى لابن الجوزي، روضة المحبين لابن القيم، الجواب الكافي لابن القيم، التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام تيمية. هذه تعالج هذه القضية بشيء من البيان والإفصاح. ما معنى متخذات أخدان في صورة النساء؟ متخذات أخدان أي المصاحبة بغير عقد زواج. الرجل صاحب امرأة تنجب له ولم يتزوجها، وهي لا تمكن نفسها من رجل غيره وإن كانت مع هذا على حرم، ده اسم شنو؟ متخذات شنو؟ أخدان. وهو الآن موجود. ما هو الفرق بين اليقين وحسن الظن بالله تعالى؟ اليقين مجاله يختلف عن حسن الظن. اليقين في خبر الله كويس، وحسن الظن في صفات الله، الأشياء جاب لك الله تستيقن بها. أما صفات الله تحسن الظن بالله أنه كريم، أنه جواد، أنه لا يظلم، وما ربك بظلام العبيد، وهكذا تحسن الظن شنو؟ تحسن الظن بالله تعالى. هل يجوز أن يتزوج الشاب امرأة غير متحجبة ليست ملتزمة بالزي الشرعي إذا كانت لها صلة رحم معه؟ أفتونا. طبعا إخواننا الفتوى في هذا المقام مقامان، مقام كمال ومقام جواز. أما من حيث الجواز جائز، ولا يستطيع أحد أن يمنع ذلك في الدنيا. إذا كان الزواج بالكتابية يجوز، فما بالك بمسلمة عاطية؟ ما الذي يمنع؟ الدين عشان أخواننا. طيب بمعنى فقهي أوسع، إذا تزوجها ودخل بها واستوفى شروط عقد النكاح من الناحية الشكلية، دفع المهر وكلم أبوه وأدوه وعملوا الزينة ودعوا الناس في الجامع وجابوا كرت ومن آياته والناس اتلموا وجاء المأذون وضربوا طلقة ومشى بها الفندق جاء سوى تنحجين، هل بيحرم على شنو؟ من حيث الجواز جائز. وحديثه فضل بذات الدين في مقام التعليم على الاستحباب وليس على شنو؟ وليس على الوجوب. ولو كان على الوجوب فليس بشرط صحة، لأن فرق الواجب كما قال علماء الأصول الواجب والشرط لا يتلازمان، فكل شرط واجب ولكن ليس كل واجب شرط. أي واجب ما شرط، ممكن يكون واجب يأثم صاحبه ولكن لا يؤثر على العمل، يصبح العمل صحيح. أما الشرط إذا فقد فقد العمل، وإذا وإذا قام العمل كأن العمل لم يقم. وبذلك الشرط يتضمن ضمن الواجب، ولكن الواجب لا يتضمن الشرط. أما في مقام الكمال نقول له ابحث وتزوج شنو التي تتوافق معك في الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام فاظفروا بشنو بذات الدين، والدنيا متاع وخير متاعها شنو المرأة الصالحة، وقوله عليه الصلاة والسلام ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله إلا من امرأة شنو صالحة. فهذا في مقام الكمال. طيب السؤال الأخير، بعض الناس يقسمون البدعة إلى نوعين، بدعة حسنة وبدعة سيئة. أولا هذا تقسيم كما قال الشاطبي في الاعتصام، تقسيم ضعيف متهاون متهالك، هكذا قال، ضعيف متهاون متهالك. ليه؟ لأن مجرد الزيادة على أمر الرسول وإن كانت حسنة في ظاهرها سيئة في باطنها، لأني سوف أختلف معك حتى في مفهوم البدعة الحسنة. طيب لك وافقناك البدعة الحسنة والبدعة السيئة، أريد البدعة الحسنة دي شنو؟ أسمع كلامك كويس. فلو قال والله مولد بدعة حسنة، مولد الرسول بدعة حسنة، أقول لك مولد الرسول بدعة حتى لو أنت سميتها حسنة سيئة. ليه؟ لأن فيها اتهام ضمني للرسول أنه قصر عن بيان الدين، وفيها اتهام للصحابة أنهم ما أحبوا الرسول كما أحببتموه أنتم. فالابتداع في الدين لا يمكن أن يكون شنو حسنة. وأدلة الشرع تقول كل محدثة بدعة، وكل من ألفاظ العموم، وبدعة نكرة في صياغ الإثبات تفيد العموم، والتغليظ الذي ورد فيها يدل على أن ذلك شامل لكل البدع. وهذا كلام جدا في هذا المبحث، بمعنى التغليظ الذي ورد كشنو؟ شوف التغليظ، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، دل على أنه تغليظ، والتغليظ يستفاد منه العموم أيضا. ثم قال الشاطبي إن أراد بالبدعة الحسنة المصلحة المرسلة كان هذا مقبولا، ولكن لا تسمى بدعة، إنما تسمى شنو مصلحة شنو مرسلة، ككتابة الصحابة وجمعهم للقرآن، هذه مصلحة شنو مرسلة، وكتنقيط الحروف وتنقيط القرآن، هذه مصلحة شنو مرسلة، كتقسيم العلوم إلى فقه وتفسير وأصول فقه ما كان موجود عند السلف الأول، والفقه إلى إلى إلى أبواب وتقسيمه بهذه الصورة، هذا كله يعتبر من باب شنو من باب شنو المصلحة المرسلة. والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة ثلاثة، البدعة في المقاصد، والمصلحة المرسلة في الوسائل، وسائل تقود إلى مقاصد، أما المصلحة البدعة تكون في المقاصد نفسها عبادة في رغبتها. ثانيا المصلحة المرسلة في الفروع، والبدعة في الأصول. ثالثا المصلحة المرسلة لأن في الوسائل يمكن أن تترك ولا تؤثر، ولكن البدعة معها تعلق وتركها عندهم يؤثر، ولكن يتفقوا في أنهما محدثان وأنهما يبتغى فيهما الأجر. الزول عمل مصلحة مرسلة يكون الأجر، والعمل بدعة له أجر، لكن يختلفوا في هذه شنو في هذه المسائل الثلاث. والله تعالى أعلم. ما تاني ما في طريقة لأي سؤال، معلش، بارك الله.